أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: والدي توفي وأريد أن أعمل له وقفا، فهل يجوز له أن أشرك نفسي وأهلي؟ وهل الأجر التام أم أنه يكون للميت وقفا مستقل؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. إذا أوقفت وقفا أو تصدقت بصدقة إن كانت عن نفسك كان أجرها لك تاما كاملا، وإذا نويتها عن والدك كانت برا وصلة. أما هل الأفضل أن تجعلها عن نفسك أو تجعلها عن والدك أو عن قرابتك؟ فهذا أمر محتمل. إن أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل أنه يملك الدرهم قال: أنفقه على نفسك. وأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك. قد يقال إن صدقة الإنسان على نفسه أعظم. وإن نظر إلى كونه إذا تصدق عن والده نال أجر الصدقة وأجر البر، فهذا أكثر من جهة النظر. ولذلك لما سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود كما في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. فهذا كله دلت عليه النصوص، ما نستطيع أن نجزم بعلم غيب. الله أعلم هل أجرك في الصدقة عن أبيك أعظم أو أجرك في جعلها لقرابتك أعظم من أجرها لنفسك. أما بالنسبة بين القرابة فلا شك أن الصدقة على الوالدين أعظم أجرا عند الله من الصدقة على عموم القرابة، لأن الوالدين برهما أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين أفضل من صلة الرحم، بمعنى أنه لو تعارض عندك أن تتصدق عن أبيك وأمك أو تتصدق عن أخيك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك، فأجرك في صدقتك على والديك أعظم من أجرك في الصدقة على غيرهما، لأن النصوص واضحة في الدلالة على ذلك، وهذا لا إشكال فيه. أما الإشكال فقط في صدقتك عن نفسك وعن قرابتك سواء كانوا الوالدين أو غيرهما، فهذا يحتاج إلى النظر في الأدلة بحيث يعلم أيها أعظم أجرا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.